لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فقول من نذر أن يعصي دليل على أن النذر نعم ينعقد لكنه لا وفي. الحادي عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نذر المعصية، يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. ابن آدم وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك يعود ويشمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. هل اشترط أن يكون العمل عبادة؟ أشترط الأمور العادية. لا، أشترط الأمور العادية. ولهذا قالوا يحرم تشبه بالكفار في لباس وغيره. مثل إيش؟ المأكولات. مثل أكل الملاعب. إيه. ما قصد تشبه. لكن هل هذا من خصائص الكفار؟ ما كان معروف عن المسلمين، لكنها لا معروفة، معروفة من زمان الإمام أحمد. هنا حتى عند القطة هذا كان يستعملون حتى المسلمين. هنا وكذلك القوان اللي هو اسمار معروف من زمان أنس رضي الله عنه. لكن مثلا إذا أتينا بشيء من خصائص اللي إذا شاف الإنسان قال هذا طعام كفار أو هذه أواني كفار، إحنا ما نتشبه فيه، ولكنه إذا شاء هذا الشيء بالقوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم صار التشبه. فمثلا اللي يسمونها البنطلون ما كان معروف في الأول، لكنه الآن انتشر صار شيئا من المسلمين والكفار. ولم السراويل إيه، لكن السراويل يكون عليها قميص، يكون عليها قميص أو رداء ما عليها السفرين. نعم مو سراويل. نعم لا لكن يكون عليها قميص أو رداء. سبق قوله تعالى فيه الجن الله من الشر. قوله تعالى بمسجد لا تقم فيه أبدا، إننا ناقشنا فيها ولا لا؟ خلاص من الباب ذاك. طيب، باب من الشرك النذر بغير الله. النذر لغير الله معناه أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو للولي علي نذر، أو لجبريل علي نذر، أو ما أشبه ذلك. هذا هو النذر لغير الله. وفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية نذر المعصية إنه يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، ويكون نذر لله والمنذور معصية. أما النذر لغير الله فهو لم ينذر لله أصلا، بل قال لفلان علي نذر، لجبريل علي نذر، للرسول علي نذر، وما أشبه ذلك. ونظيره الحلف بغير الله والحلف بالله على شيء محرم، مثل أن يقول والله لأسرقن، هذا حلف بالله على شيء محرم. وش نظيره؟ نظيره نذر المعصية. والحلف بغير الله مثل أن يقول نعم والنبي لأفعلن كذا وكذا، مش نظيره؟ النذر لغير الله، نذرت لفلان كذا وكذا. فهمتم الآن؟ إذن النذر لغير الله عبادة،

أنه يعلمه إلا للتنبيه على أن فيه مجازاة، يعني مجرد الإخبار بأن الله يعلم لا فائدة منه سوى أن نعمل لهذا الذي يعلمه الله.